إلى أي جزء من البلاد اليونانيين اسمه تاريخ. فالمدارس المعاصرة التيارات الفكرية المتعددة هي أمهاتها وأصولها هي الفلسفة اليونانية المبنية على البصر والمقارنة. فعندما قالوا أن أصل أن الماء هو الكريم يعني هو الأصل للمادة هو الأصل والمادة وخبرنا أن ذلك من التمرات في بعض التمرات بعض الله خلق جوهر فلو تخاف يكون بالحكم فكيف تقول؟ قال قوله هل نصف المذكور من التوراه كان اشد من التوراه من قوم بحكم من عاد متلاعب مع قوله ان العاد قديم حتى نص التوراه الذي سلم عليه خلق وكيف طمع التوراه ان وجود الكلمه من كل شهر اول في ذلك ليس هو الطبيعي الذي ابتدأ بوجوده لا يسبقه شيء لكنه مصدوق بشرط ان الله خلق صور ونظر اليه صبر عليه ولا واحد ان فتفرق فاصبح ما ثلاثه لكنه مصدوق بشرط يعني هو هناك حواريه لا يكون قديما اذا وحتى هذا الجوهر الذي يملك الناس الذي زعم بها زعم انه مصدوق قد خلق واضح هذه الفلسفة كلها حتى لا يعمم المتعلقة بالوجوديات والجداليات كلها مبنية عليها لكن هناك يعني بعض الأمور الفكرية العميقة تنتهي كثيرا واضح بغض النظر عن ذلك وكيف أن التوراة تنصح بوجود أن وجود الناس مصدوق بجوهر ثم بجوهر ذلك الجوهر كذلك لو شيء اخرى سواء مع ظهور وجهه في حدود ان الله خلق شوكه في حدود ذلك الشوكه الثالثه على ما بقوله ان الله خلق جوهر هذا ما ذهب اليه التاريخ وتبعه بذلك كثير من الناس من حيث ممكن ان يفكر وهذا وصف المسلمين قولهم بدون من الناس باطل فتعين المطلوب وهو انه حق دينه وهذا هو المسلمون مع قوله مع اعترافه بالكذب مع انه يسمى بالجمع الاصل والجمع وهو النحى فبطل ما قالوا به وبين ان جميع العالم حق التغيير دليل على شو يعني هواء ثم لبس ثم لا لا هو لا لكن نحن يعني النقاش في بعض فيما تكلم عن الجوهر ثم تقول ثم ما لا وهذا الجوهر الذي زاد ثم ارتقل الناس هو فقط في النوم القرن وهو مشير بوجوده بالنسبه للجوهر بالذوبان ثم طروع عدم سيدي هذا طرأ عليه العدم ما هو الطرأ عليه الجوهر لماذا؟ عند الذوبان عند الذوبان في التغير إن تستطيع أن تقول ذلك إذا طرأ عليه العدم يعني هناك مؤثر إيه نحن الآن لا نشخص في تفصيل ذلك هذه معلومة فمن الأجل في كذلك فيما تفضل عليه تصده هذا ضمن الطبع ليس ممن يخرج عن ذلك خالص ابتداء التلفظ لا لا ما يخرج عنه من ذلك ابتداء هو واضح هذه الطائفه بفهمها لحدوث العالم ومعنى الطبيب ذهب الطائفه الاخرى وهي الاشهر الى مريم وذهب الطائفه الى مثل هذا القول انتقال المال والتصرف الى الاوراق والتجمد في الارض ونحو ذلك الا انه لا يهمل الناس الاشرفي ان يقول ان هو الاشرف وقال قالوا بزياده التغير الانتقال ان الماء يتكيف بالهواء الهواء مثلا يصبح كذاب يتوسط بشده يصبح نار يتجمد الارض لكن لم يقولوا ان النار هو المصروف بالاشرفي لا هنا قالوا بما يسمى بالغيولة والصورة بل قالوا إن جسمه كان من الغيولة وصورة الرجعة الغيولة هو كان يلقى بذاته جوهر الناس هو تحمل في جوهر. قالوا لا، هو الطاقة التي حدث فيها جوهر آخر والصورة تحمل في جوهر. يعني مثلا حتى المثل نقول كتابا ثم نقول كتابا. مثلا ونقول ان هذا ماده اوليه، ماده صعبه، هذا الشيء ماده اوليه. طلع عجيب، قال هذه طلع عجيب هي الاصل، الماده الاتصال الاصل في اي شيء. طيب عندما نفعل هذا الان تغيرت الصوره، انا اصبح مصورين مع عقلنا. طيب الصورة تغيرت، الصورة التي تنعقد لكن هذه صورة أخرى، لكن الهمومة داخلة، مزدها الأصلية داخلة. ثم كذلك نفعل هكذا، انعدم الصورة الثانية والآن صورة أخرى لكن الهمومة داخلة. وقال أن الهمومة هي القريبة، لكن الصورة التي تنعقد وتتجدد، لكن الأصل والنوع الذي يستخدم في الهدوء هي الداخل، هذا نوع الأصل. طيب نحن نلاحظ أن بين الهدوء والصورة ثلاثة، نعم لا، وما سبق من ذلك سبق من سورة الهدوء والهدوء وبطل الكلام. نعم هذا على الكلام إذا تبنى في القول بما سبق من الهدوء والصورة ولا هو من يفكر في ذلك. لا يعني لا إشكال، إحنا نتكلم فيه واضح حيث تقييم الجواب. ونضرب مثالا نبين هذا ممكن ظهور الصورة. فإذا أخذنا قطعة من العجيب مثل مثال الذي ضربنا مثلا فطيرناها الصورة، قطعة من العجيب طيرناها الصورة، ثم أخذنا تلك الصورة مسيرة من العشرين خطة المستدير كعبرناها ورقمناها الدور، ثم أخذناها ثم يمتها ترجيعا ربع أو تفكيكا أو طولا أشكال المتعة نفس العشر نفسه. ونحن ذلك من الصور تعتبر صورة مصدوق ورص كما بيقول تعتبر هذه تخلق هذه ثم تحضر هذه الصورة. لكن العجيب هي المال هذا تصور، ولكن عجيب تغيير لم تعرف فتبقى إلى الأمراض، فتبقى إلى الأمراض غلوظ وصوت أحدهما باقي لكن عدد بحسب احتفاظه قديم. هذا هو الذي لفتت على الزمن ليه الغلوظ وذاكر عدده وعدده وعدده يعني عدده في الاعتبار الصور. فالباقي هو ذلك العجيب هو الوجود، الوجود الرب الله بمعنى الاصل والمال، هذا معنى الوجود الاصل والمال. والمعلم هو صوره، وكذلك ان الكتاب المالي المعلم هو ايضا صوره. فالمعلم الذي هو عرض كما يتعامل الاداب المعلم هو صور مستدير مستطيل مثلث مربع، لكن الغلو التي هي التعجيل ذات الخاص هي القديمه لا تمنع عنه وضع. فقالوا هذا اعتقادهم، فقالوا ان شفت له غيولا وصورة مركبة منها. فيقول مثلا نعم، فيقول مثلا نعم قد ابتدى الصورة النارية، ابتدى الصورة النارية فإن أصابته صورة أصابته، يعني الصورة النارية عدد وانخلعت عنه الصورة النارية وخلفتها الصورة الغربية في الدخان الصافي، الصورة الثانية العدمة وخلقتها بين الصورة الدخانية أو الهوائية فصار حرارة. والحرارة أيضا في تخفض وحرارة برضه ويسكن انخلق عنه الصورة الهوائية العدمة وصلت الصورة الثانية لماذا ليس في الرغم من اتجاه الاقوياء يضعفه يخدع فيه انت الكافر. والمختلف من الباطل مع الثالث او مع الثالث الزائد هو الجسم عنده، يعني عنده حساس متجاوز من مؤلف الباطل وهو الولودة ومنعته وهو ما ينظر هذا هو وفاقه الذي يعلمه الولودة والزائد والذي يسوق الصورة وهو الذي يعلمه وهكذا متى تبدل حال الجسم كالخشب يحتاج فيصير رمادا هذا كله الصورة هي تقريبا عن ذلك المادة الأصلية التي تسمى ظهور هذا اعتقاد وصل هذا معنى أنه مبين بالنسبة إليه قديم بنوعه وهكذا متى تبدل حال الجسم كالخشب يحتاج فيصير رمادا وشبه ذلك وشبه ذلك وشبه ذلك فإنه عندهم فقد منهم صورة الخشبية فقط أما الناس نبدا أصلها إلا وقت صورة الرجل طلب إلى حالة إلى صورة الرجل ويريد الأمر بأخذ صورة ذلك الثاني يقول الإنسان هذا اعتقاد فيه وتعلم أن الجسم قديم كأول الخيول بمعنى الهروب كما قال الجسم قديم بمعنى الهروب ولكن قد تكون كل واحدة الأمر سنحققها وتعلم أن الجسم قديم كأول الهروب فلكن قد تكون كل واحدة من الهروب بصورة قديمة حتى تصور قديمة لأن القديم لا بد أن يكون جميع أنقاع قوي، القديم لا بد أن تكون جميع أجزائه قديمة، فإذا طلع عليه أو دخل إليه أو طلع إليه حاجة يزعم، هذا معنى استحابة القيام بحوادث في القديم، نعم. لأن القديم لا بد أن تكون جميع أجزائه قديمة، والقديم لا يعرف الصورة تعرف، فالقديم أن الصورة لا تعرف، هم قالوا أنها تعرف، والمشاهدة تكذب ذلك فإن الصورة تنعكس وتصدق على الصراع، لأن القديم يجب أن يكون قديما بجميع أجزائه ولا يعرف، واضح؟ بالنسبة احنا نختلف معهم كونهم يقولوا اصل الهويلة قديم احنا قلنا اصل حادث في اصل الهويلة كان في الهويلة يجب ايه اما قلنا الارض او المادة او كل هو الارض والمادة هي ترجمة دون الهويلة فالكلام صعب الهويلة قديمة احنا قلنا حادث يزال انا قلت حادث نعم في كلام قلنا أن القديم القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه قديما، لكن أنتم جعلتم هذا القديم جزء من أجزائه حتى وصورته، ولا يكون هذا. فمن تسعى قضية قاعدة شيء يقول لنا أن القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه قديما، أي أين الجزء الذي صار فيه هذه الصورة؟ لا حبيب بالنسبة للإنعدام في مقال الهويلة لا تنعدم. ما تكلمها ما يكونش صحيح يعني هي حادثة لكن بعد حدوثها لا ترعى هذا على تقديم من المجلسات والبيوت نحن كنت نفسه في الكبار وضع على كل مسؤولية هذا التصور يعني على كل هي ما هي حادثة لكن هذا على تقديم من المجلسات أن هناك مجلسات والبيوت التي يحصل شيء في وقت هذا مش قيام العرض يعني المقصود بالقيام هو ليس مثلا مثال الفكرية يعني ليس انه انه حاجة الانتقاد انه لا يكون بتفسير لماذا تقصد يعني كده على بعض الناس من البلاد واضح الشخص الشخص هو معنى الاختلاف هو الجوالات هذا عايز ما اختلف الجوهرين فهو مختلف، الجسم يكون مختلفا، ولذلك الجوهر جوهر الفرد ليس جسما الا اذا ضم اليه شيء اخر جوهر الفكر حتى يطلق عليه الجسم. فلما نفهم هذا الاشكال ان التقديم يجب ان يكون بجميع اجزائه تقديما، وهذا نحن اردت ان نذكر ان جزء الجزء هو اخوان الصوره يعني لا عدل وحادثة والقدوم لا ينعم. فلما تتبعهم هذا الاشكال اجابوا بان الذي العدل مش الصوره، هي اشخاص الصوره مشخصه واضح الان صار المقصود بشكل هي أشخاص الصور، لأن أشخاص الصور هي الصورة وأشخاص الصور هي الحالة، ليس الصورة هي الحالة، بس شوف القاعدة هي، عندنا الكلين، يعني عندنا الصورة هي الكلين، مفهوم به، والكلين لا يتحقق من خارجه إلا مشخص، إلا مشخص، لا يتحقق من خارجه إلا مشخص. فثبت دكتور كلامي ان هذا المصدر حافظ يعني دون ان يكون لي كانسان الانسان مفهوم الذهن يعني لا يتحقق الخارج خارج لا يكون الخارج الا ملاحظه في ذلك، لكن الانسان هو مفهوم الذهن اي هو حياته مشتركه هذه قاعده يعني القول بان العالم تقوم بانواعه حافظ بشخصه فقط لأن النوع هو كله، مش معنى ذلك اللي صار في النظر أنه هذا كله ماذا؟ جنسي، لأنه الحيوان جنسه، نعم، وهذا الحيوان هو فصل هو جنس طبيعي بالنسبة للإنسان، لأنه هو نوع، من تحت هذا الجسم هذا اسمه جنس طبيعي، تحته يكون جنس يكون نوعا وغير من الألواء، فتأتي الناطقية تفصله عنه، فلا يكون النوع في الخارج إلا مشخص، لا تكون قديم بنوعه حافظ بشخصه، لا يكون، لأن هذا المفروض أنه قديم بنوعه لأنه مشخص، فهو حافظ مدركنا وما قام بالقدر وما الحافظ إذا قام بالقديم على حد صوته لا يكون قديما، لأن القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه تقريبا ولا ينعم، فهذا كلام الله على كل طيب. فهنا نلاحظ أنه قام بالصورة لا تأتي الحالة وإنما المشخصات أشخاصها وما هي أشخاصها الآن أنا أسمع الصورة المفهوم كله في الذهن، هذه الصورة والله هذه الصورة نتأكد من صورة شخص، هذا هو شكل المشخص الصورة في الذهن المفهوم كله هذا فورد عليه أنه إذا كان الأشخاص كلها حادثة والجسم كما قال القديم والقديم مسالم على كل حال، فيجب ان يكون الجسم سالما على جميع الصور، لكن الصورة تجوز منه. طيب اذا قلنا كان الان ربط على هذا الكلام انه اذا كانت الاشخاص كلها حادثه كما يقول الاشخاص حادثه والجسم الجسد كما قال قديم بتراثه والمرور الكامل والقديم كانت على كل حال مع كل فرق بين القديم والحال، انا صار القديم سابع على الحال اي لم يسبق شيء معايا الجسد، فيجب ان يكون الجسد الذي هو قديم سابع على هذا الحال في الاشخاص المشخصات ثابتا على جميع الصور، نعم طيب اذا كان قد اصبح كل الصوره او المشخص حاله يعني في حظ ولا لا؟ ها؟ هو قديم يا من تقدم الشخص يوم قديم على حافظ يوم صوت هذا هو سبيل يزول في كلامه قال ان الجسم قديم يعني قديم سبق على الحافظ اي بصوره حافظ يعني الصوره هنا اخرى والجسم الطرف بين الصور الجسم طرف الصور لكن الصوره جزء خطير لانها لماذا يعني مثلا يتكلم شفتها لهذا العلم الوحيد الذي يعرف انه يخلص لكنه دكتور لكنه من طبقه اخرى مثلا واحد يكون العالم اصلا غلط في راسه يوجعه من هذا من التلاعب لان المسلم هو يؤمن بوجوده مش عارفه ربك لا يمكن. فقال لا يوجد صورة إلا كما قبلها صورة أخرى، وكذلك قبلها تلك الصورة صورة أخرى، وقبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى كما تنتهي من صورة آخر. فلا تلتقي مع الجسم الأول والجسم الأول، فلا يكون الجسم سابق على الصورة حق اليوم على هذا الأمر. فقال فلا ليس مسابق الجسم سابقا لجسمه منفردا عن الصورة. فأصبحوا كيف يقولون بأن أشخاص الصور كنت أدلنا أشخاص الصور كنت أنا حاضر، وأن الصور الكونية قديمة يعني بأشخاص حاضر الصور من قبل الصور هي قديمة يعني أمر كونية لم يحدث، وأن الصور الكونية قديمة ويتفاخرون عن الطاعة من كون الكونية لا يوجد إلا في كون شخص يعني إنسان مفهوم هذا يقول بمعنى الكوني الإنسان الكوني حيوان ما لا يمنع نفسه تطوره أو روحه أو جسده، لا لا يوجد هذا الكوني إلا في كوني شخصي. شفت صفات الكمال اللي أخذ ده الخاص لا يوجد إلا في كوني شخصي، فالإنسانية لا يوجد إلا في كوني شخصي اللي هي هذا الشخص قاعدة. هم قالوا أن الصورة قتيلة ومعنى الصورة حاجة، وهذا يقوم بالكرسي يعني قبل كل في الإمثال الإمثال قتيلة ومعنى الصورة حاجة بذلك، وهذا المفهوم الإمثال الإمثال لا يوجد كل كل شخص مثل هو الحق خارجها فهذا واحد، يعني إذا الصورة لا يكون في كل شخص ليس صورة لا تكون خاصة في الخاص لا ترى لا يكون يمكن لأن الكلية لا يمكن أن تكون في كل شخص فبطل كلام إن هي الخاصة هو كل ما كل ما يتوجه سيدنا إن تطهير مفهوم تغلاية كأس على المفهوم في ذلك، هل هذا المفهوم يكون في خاصة بهذا الشكل في هذا الشخص؟ نعم لا يكون حيوان الضغط يكون أنت الآن لو حياتك في الأفلام هذا يكون أن يكون دون المشخص، هذا هو معنى الجنس الكلي لا يكون إلا في كل شخص، لذلك أقول عليك أنت لا يكون إلا في كل شخص صاحب، فلذلك كذلك الأنواع للعوالم لا تكون إلا في كل شخص يعني مشخصة، فأقول أن العالم أعتقد بنوع الحمد لله الشخصي يعني هذه الآن الشفاء الآن حافظ تذاكر الورقة ضغطة فلا يكون لا يكون إن هو قلت هو الموجود في الشفاء لا تكون في الحاجة، لأن الكونية لا يكون إلا في كل شخصية ترى معنى في كل شخصية لا يتحقق لا يتحقق لا يتحقق طبعا انت انسان انسان مفهوم الآن هو حياة الأسرة، هذه الحيوانية والناطقية هل هذا القرار دون مشقية؟ هذا معنى الكوفية لا يكون إلا بدون شقية، يعني لم يتخاص كذلك كيف يكون يتعرض لصراع الكهف والسماوات والأرض والجبال والبحار؟ هي حيوان على قولي أنها قديمة، لكن إن شاء الله ربنا على أي حال نقول له لا يستقيم هذا الحد الكلي لا يوجد إلا في بوك شخصي، يعني الحيوان لا يوجد إلا في بوك أشخاص إلا فرض أنه شخص أي أصحاب وعالم لا يكون ذلك. نعم وإن يقرون أن الكون الكوني لا يوجد إلا في بوك شخص من أشخاصه لأن الكونية لا يوجد له أخطار مفهوم للكونية لا يوجد أخطار بل لا وجود له الا في الاجناد كمفهوم ان الانسان حيوان حيوان طاهر يقول هل ان هذا المفهوم الذهني الكلي يحكم صار الكافه دون المحقق؟ لا يذكر الجهه الكليه لم يجد لا يوجد الا في بوم شخصي الا في بوم شخصي ولا يتحقق بصار الا في بوم افراده كزيد وعمر من الاشخاص زي عمرو وجابر وفلان وحاكم كذا وكذا وكذا، هذا مفهوم مفهوم لا يوجد الا في ظل شك، في ظل شك بلا، لان بلا حيوان ناطق ذات ثلاثه شك. نعم. ولم يتحقق من خارج الا في ظل افراده وبيته وعمله من الاشخاص، ولم يتحقق وجود الانسان الذي قبل وجود ذلك المعنى. الإنسانية تستحيل وجود ما قبل وجود ذلك المعنى. مستحيلة، الإنسانية مفهوم جزء من الذهن، لا توجد إلا مع الأمر ومع حرب ومع حمد ومع صلاة وهكذا، لا توجد الإنسانية إلا في ظل هذا الشخص. ولقد حال وجود الإنسانية قبل وجود ذلك المعنى، وكان بيت المعنى من الحوادث. ليه المشاهدة؟ كان هو الدليل يشغل في كل شخص، كانت الإنسانية حادثة، كانت الإنسانية حادثة فتدعي بذلك استحالة قدم الأمور الكلية، هذا معنى من الأنواع الكلية، قدم الأمور الكلية كالإنسانية لأنها لا توجد إلا في ظل أشخاصها، لا توجد إلا في ظل أشخاصها، أما التوصيات تكون ذهنية كلية، الأمور الكلية تكون في الذهن. نعم. لأنها لا توجد إلا في ظل أشخاصها الحادثة، وما لا يوجد إلا مع وجود الحادثة فهو حادث، فتكون الصورة حادثة. وهذا مثلا أصلناه وبلغنا أن الجسم وإن كان مركبا من هلول الوصول فهو حادث. وعلى الإمام الإمام الشافعي الثاني هذا الرأي الذي كان أصلناه للفيلسوف أرسطوطاليس تلميذ أفلاطون. وأما الفلاسفة الإسلاميين فقد صرح بهذا الظروف الحديث. صرح بها. الحفيد أنا سوي يتصل إلى الحفيد شو عن الدروس الحفيد مش بجد الحفيد هو كذا ما فوق هذا الملكي والدروس الحفيد في الأصول يعني مثلا شخص المقدمات وكذا وبيان بيان وتحقيق كتب ملكي كتب كبير هذا اللي لا يدرس بجد أما بداية المجتمع من نهاية المقتصد فهي لديك الحكيم وله كتب في الفلسفة وعلم الكلام وفي المنطق وضع إن شاء الله تعالى هذا الكلام وضع أي مؤسسة بها الظهر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.